سحر عيونك جنني، حبك علمني غني، سحر عيونك جنني، حبك علمني غني. قوليلي قيس المجنون دخلك شو بيفرق عني؟ قوليلي قيس يا ابو تامر هلا بيك يا باشا. يلا سحر عيونك جنني. وين الشباب؟ وين اصحاب العريس؟ الله الله الله الله الله. عيونك جنني، حبك حبك علمني غني. قوليلي قيس المجنون دخلك شو بيفرق عني؟ قوليلي قيس المجنون دخلك شو بيفرق عني؟ لا لا لا لا لا لا لا هيهات يا ابني. يلا لا لا لا لا لا لا لا هيهات يا ابن العم. ليلي بدي خلي الكار يبصي وسلاني، ليلي بدي خلي الكاس يبصي وسلاني. لا لا لا لا لا لا لا هيهات يا حجاج. على دمه تطلع البرد اليمه لك مزود قرب دوق خد الموسم الدمه لك مزود قرب دوق خد الموسم الدمه على راسك.